قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: قال: باب الموصى إليه. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا على حد تعبير بعض الفقهاء الركن الرابع من أركان الوصية، فالموصي والموصى به والموصى إليه الذي هو يذكر أحكامه، والصيغة فيذكر الأحكام التي تتعلق بالموصى إليه، أي من الذي يجوز للإنسان أن يوعز إليه بالوصية. فكما قال: تصح تجوز لكل مسلم، فالكافر لا يجوز أن يوصى إليه بشيء، لأن الوصاية ولاية وتحتاج إلى عدل وأمانة، ولذلك حتى المسلم ليس كل مسلم يوصى إليه، فلذلك قال عدل، فمسلم عدل ليس فاسقا، فإن كان فاسق فلا يجوز أن يوصى إليه، ويكون مكلف عاقلا بالغا، لأن المجنون يحتاج هو من يوصى يكون وصيا عليه، وكذلك المميز الذي لم يبلغ هو بحاجة إلى وصاية، فكيف يوصى إليه ولو عبدا؟ فالعبد له نوع من أنواع الولاية كما جاء في الحديث: والعبد كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فذكر منهم رب البيت وربة البيت، والعبد راع في مال سيده. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قصرها بالنسبة للعبد على عبد السيد، له أن يوصي إلى عبده، أما الآخر من الفقهاء فرأوا أن العبد مطلقا إذا توفر فيه شرط العدالة والتكليف تام فهو أهل أن يوصى إليه، هو أهل أن يوصى إليه، لا مانع أن يوصى إليه، لكن كان ليس عبد السيد فبإذن سيده، لأنه يحتاج إلى شغل. فالحاصل الموصى إليه لابد أن يكون مسلما مكلفا، أي بالغا عاقلا وعدلا. ثم ما هو حكم قبول الإنسان للوصاية؟ من أهل العلم من يحذر منها، لأن فيها تكليف وأمانة وقد يعجز عنها ولا يؤديها على ما ينبغي، ومنهم من يرى أنها من أنواع داخلة في نوع التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، وفي الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن عليه الصلاة والسلام بين السبابة والوسطى إذا أحسن كفالته. فقالوا هذا مما يرغب في قبول الإنسان الوصاية على الأيتام وعلى النساء وعلى الأموال وعلى الأشياء، وخاصة إذا تعين هذا الإنسان لم يجد الموصي غيره، فيقولون يتعين عليه. والصحابة رضي الله عنهم قبلوا، الزبير رضي الله عنه كان وصيا لعدد من الصحابة، عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون إليه لما يعرفون من أمانته وجديته وقدرته على القيام بالوصية. وحفصة رضي الله عنها كانت وصية جعل عمر رضي الله عنه وصية الوقف إليها، وعدد منهم كانوا يقبلون الوصية ويقدمون عليها. فالحاصل أن الإنسان إن وجد من نفسه القدرة على الالتزام بها وتنفيذها والأمانة فينبغي له أن يقدم على هذا، وهي من باب البر الذي ينبغي التعاون عليه. وإن كان يعرف من نفسه خلاف ذلك ضعفا وعدم انضباط ويخشى أن تضيع وأن ينسى وأن يغلب عليها، فتركها أولى. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبد رشيد أيضا، ما يكفي مجرد كونه مكلف بالغ، لأن البلوغ قد يتحقق للإنسان لكن لا يبلغ راشدا في الأموال وحسن التعامل فيها، فلا بد أن يعرف أنه عنده رشد في الأموال وحسن تدبيرها وتصريفها. قال: ولو عبد ويقبل بإذن سيده. نعم. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك. هذه يعني المؤلف يناقش بعض الصيغة التي تحصل من الموصين. أوصى إلى إنسان وبعد فترة كتب وصية إلى آخر، فقالوا هذا يدل على أن كل منهما وصي، وليس تكليف الأخير نسخا للأول لا ضمنا ولا شيء من ذلك. ما دام أنه قد أوصى لفلان وأوصى لآخر ولم يذكر في الوصية أن الأول زيد مثلا قد يعني عزلته من الوصية، فيبقى كل منهما وصي لهذا الإنسان. أحسن الله إليكم. صورة ذلك أن يوصي إليهم في حياته؟ إيه في حياته، في حياته، ثم يعني المناقشة بعد الموت، لأنه في حياته إذا أمكن مساءلته في حياته ما زال الإشكال. لكن يأتي هذا الإنسان ويقول: فلان أوصاني أن أقوم بسداد ديونه وأن أقوم بتحصيل ديونه وأن أقوم برعاية أيتامه، جاء الآخر قال: وأنا أيضا أوصى إلي. وقد يكون التاريخ متأخر، يعني واضح أن أحدهما بعد الآخر، فما الحل؟ هل نقول الأخير ناسخ للأول؟ لا، يقول ليس ناسخا له، لأن الأول معه يعني تكليف واضح وما نسخ بالوصية الأخرى، وليس في بينهما تعارض، لأنه ممكن أن يجمع بينهما ويقومان معا بإنفاذ الوصية. نعم، بدون كتابة تجوز ويعني تثبت، لكن يتأكد الإشهاد عليها في هذه الحالة. إنما الكتابة إذا تيسرت فهي يعني أولى وأضبط للقضية. شفيت. نعم. قال: ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصى له. نعم، إذا صار اجتمع فيها اثنان أو ثلاثة لا يجوز أن ينفرد أحدهما بتصرف، لا قضاء دين ولا تحصيل دين ولا تزويج امرأة ولا انفاق على الصغار ولا غير ذلك من ما يتصل بوصيته، لا بد أن يجتمع عليها. نعم. قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. نعم، لا بد يكون تصرف معلوم، وإلا تكون مبهمة، فلا بد يكون تصرف معلوم، قضاء ديون مثل أو إعادة أمانات أو استرجاع أشياء مغصوبة أو سداد ديون أو استيفاء ديون أو ما إلى ذلك، لا بد يكون تصرفات معلومة واضحة. وأيضا يكون الموصي له الحق في هذه الأشياء، إذا كان ليس له حق في الأشياء التي يوصي بها فلا تنفذ الوصية ولا تصح. لو أن المرأة أوصت بأولادها أو عزت إلى أخيها أو إلى أبيها عند وفاتها وقالت: الأولاد وعناية بهم ورعايتهم والإنفاق عليهم، ما هو شأنها؟ ما دام أبوهم موجود أو جدهم موجود من قبل أبيهم فليس لها ولاية على الأولاد، فلو أوصت بهذا ليس لها حق في هذه الوصية، إلا أن تكون هي وصية الوصية إليها فأوصت من بعدها إلى غيرها فهذا شيء آخر. قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. هذه يعني أمثلة يذكرها المؤلف يعني كون التصرف معلوم. تفريق الثلث يتولاه ويستثمره إذا كان يحتاج إلى استثمار، إذا كان على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، على أئمة، على مؤذنين، على مجاهدين، على أي باب من أبواب الخير فهو الذي يرعاه ويجتهد في إيصاله إلى من أوصى الموصي به إليهم. قال: ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. نعم، مثل ما ذكرت قبل قليل. نعم. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. إذا تعدد الأوصياء فكل على حد ما أوصي فيه، فالذي أوصي بالأموال يتصرف في الأموال ولا شأن له بالقصر من أولاد وبنات، تزويجهم والإنفاق عليهم ما هو شأنه. وكذلك من أوصاه بشأن صغاره فلا يتدخل في الأموال، أو حتى الأموال مثلا له أموال متعددة، عنده مزارع ومصانع فجعل وصيا عليها، وآخر على الماشية مثلا. فإذا كل ينبغي أن يقتصر على الوصية التي أوصي بها. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن. يعني الوصي قام واجتهد وفرق الثلث وتصرف فيه، بعد مدة أتى أناس وقالوا: نحن لنا ديون على الميت، كيف تخرج هذه الأموال؟ قال: والله أنا ما لي حلم، كيف تلومونني؟ أنا إنسان أوصي إلي بأن أتولى ثلث الميت أو خمسه أو ربعه أو سدسه مما أوصى به، وتصرفت فيه على ما أوصاني، ولا أعلم أن له ديون أو عليه ديون. أنتم الذين قصرتم في ديونكم والإبلاغ عنها، فلا يضمن، ليس من حق الدائنين أن يطالبوه، فهو إنسان ما قصر، إلا إذا تبين لهم أنه مقصر ويعلم أن عليه ديون وتستغرق الثلث، لأن مر بنا أن الدين مقدم على الوصية كما ورد عن علي رضي الله عنه، الدين مقدم على الوصية. إذا احتاج الأمر إلى هذا فلا حرج، يعلم مثل ورثته، يقولون مثلا إن فلان توفي من له عليه دين فليتقدم. فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جلس تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات لم يقسم تركة والده الزبير رضي الله عنه، حتى كان في الموسم ينادي من له دين على الزبير فليأتنا. فتقريبا 4 سنوات كما ورد في الحديث الصحيح أنه أوقف التركة، لأنه كان عليه التزامات كثيرة رضي الله عنه، كان يتقبل الأموال من الناس كأمانات أو قروض، وكان عنده شيء كثير من هذا القبيل. قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. يعني الموصي قال للموصى إليه: هذا ثلث المال تصرف فيه كما تشاء، إن شئت أن تعطيه الفقراء ولا المساكين ولا طلبة علم ولا مؤذنين ولا كذا ولا كذا، ما حدد له شيء، قال ضعه في من شئت. فهل من حق الموصى إليه أن يأخذ من الثلث أو يقسمه بينه وبين أولاده؟ المذهب وما ذكره المؤلف أنه لا يجوز له ذلك، لأن هذه نوع ولاية، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا الشيء ما دام أنه أوكل إليك هذا الأمر، فلا يجوز أن تأخذ منه لا أنت ولا أولادك. وبعضهم يرى حتى عموم الورثة، والوالدين ولا يعطي أحد من ورثته شيء، بل حتى ولو كانوا فقراء، لأن هذا قد يكون في نوع من يعني ضعف الأمانة. ومن أهل العلم أن يقول ما دام أطلق له الأمر وترك له الاختيار، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن شاء أن يأخذ منه هو ولده فلا حرج، ما دام أنه قال ضع ثلثي فيما شئت. أحسن الله إليكم لو قال ضعه في الفقراء وهو فقير، لكنه لم يعلم الموصي نفسه لم يعلم بأن هذا فقير. اللي يظهر لي كما ذكر المؤلف ما ينبغي له، ما ينبغي، البعد عن هذا أولى وأفضل. قال: ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته. تركته، تولي تركته. نعم. قال: جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذا الذي قد يحصل، يعرض الإنسان أن يدركه الموت في موطن لا حاكم فيه ولا أحد يوصيه، ولم يتمكن أن يوصي أحد ممن حوله من المسلمين، فعلم من حوله من المسلمين أن له أموال وأمتعة، فعبارة المؤلف في بعض النسخ حازها المسلمون على سبيل الأمر أنهم يحوزونها ويحرزونها ويحفظونها، وليس مجرد الجواز، بل قد يتعين عليهم ويتأكد حفاظا على مال أخيهم المسلم، وقد يكون من الفروض الكفائية، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وإن تركه كلهم أثموا، فيجتهدون ويحوزون هذه التركة ويحفظونها ويتصرفون فيها بما يرون من المصلحة، حتى يتبين ورثته ويعرف يعني من له من وارث، ويجتهدون في ذلك. لا، قسمة التركة ما يجوز، إن أعطوه تبرعا، أما أن يأخذ مجرد القسمة فلا يجوز. إذا شارطهم وكانت تحتاج مثلا إلى جهد فهذا من حقه أن يطلب، لكن إذا لم يطلب ولم يشارطهم فلا ينبغي له أن يأخذ، خاصة مهما كان، يعني أحيانا حسابات ما تستغرق شيء من الزمن، لكن نلاحظ الآن يعني صارت من المهن، يعني قسمة التركات وما إلى ذلك يتصدر لها المحامون ومن في حكمهم، ويأخذون يعني نسب، وقد تكون أحيانا يعني مرتفعة مقابل قسمة التركة ما تكاد يعني تكلف شيئا كثيرا، ومع ذلك إذا شارط أهل الشأن، لكن ينبغي أن يراعى القصر، بالنسبة للقصر لا يحملون شيء. أحسن الله إليكم، انتهى كتاب الوصايا، نشرح في كتاب الجنايات. حسن. حتى لا يتهم بالتحيز، لأن فيها الوصايا نوع ولاية وأمانة، فيعرض نفسه للتهم، وربما ضعفت نفسه واستولى على المال كله أو استأثر بالشيء الكثير منه، وصاحبه يعني ما خصه بشيء، فالبعد عن هذا أفضل وأولى. نفس الموصى إليه عليه دين. نعم. إيه. لا، بالنسبة لقضية اليمين والبينة على وفق ما ورد في الحديث تأخذ اللي هي. يعني يدعون عليه دين للميت، عليه دين للميت. لا، أن عليه دين للميت، لا، هو بالنسبة الوصي في هذه الحالة بالنسبة لاستحصال الديون يعني يسلك المسلك الشرعي، إن اعترف المدين فبها ونعمته وانتهى الأمر، إذا لم يعترف فعلي الموصى إليه أن يقوم بالإجراءات الشرعية، يقدم الأمر إلى القضاء ويقدم بيناته فيمضي في القضية. الميت عليه دين، وجاءوا ناس يطلبون الدين من التركة. نعم، هما كذلك مثل ما قلنا الموصى إليه كلهم يأتون يقولون يعني فوتت المال علينا، فيقول ما عندي علم، ما عندي علم، مدى ما عندي علم لا يلام. هذا شيء القاضي هو الذي يفصل فيها، كلهم يدعون أنه عنده علم وتساهل في هذا وفرق المال على الفقراء والمساكين مع أن عليه ديون، فإذا أثبتوا أنه تساهل يضمن في هذه الحالة حسب القاضي، يعني قد يكون عندهم بينة فيكتفي بها، وإلا يرجع إلى المطالبة باليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. قال: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. الجنايات، كتاب الجنايات، المقصود به الجنايات جمع جناية، والجناية في أصل يعني أصل الكلمة تطلق على التعدي، جنى فلان على فلان بالمعنى تعدى عليه، جنى عليه تعدى عليه. وفي الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه، وفي حديث أبي رمزة: لا يجني عليك ولا تجني عليه. فالجناية هي التعدي، لكن الفقهاء حصروها في التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو دية أو أرشا أو كفارة، فقالوا الجناية المقصود بها الجناية على الأموال، التعدي على الأبدان. أما التعدي على الأموال فقالوا هذا غصب وسرقة واختلاس ونهب وما إلى ذلك. والفقهاء رحمهم الله عامتهم يؤخرون الكلام عن الجنايات إلى آخر أبواب وكتب الفقه، باعتبار أنه موضوع لا يمس إلا فئة قليلة من الناس اللي يكون منها التعدي والظلم، فهم يقدمون الكلام على الأمور التي يحتاج الناس إليها عامتهم وتتكرر وتتأكد. فلذلك بدأوا في العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تكلموا على اختلاف بينهم، إما المعاملات البيوع والشراء وما يتصل بذلك أو النكاح. أما الجنايات فعامتهم أخروا الكلام عنها لأنها الحاجة إليها محدودة بالنسبة للناس. فإذا الجناية المقصود بها التعدي على الأبدان بالقتل أو بالقطع أو بالجرح أو بالضرب، فكل هذا داخل في الجنايات، ومن أشدها ومن أخطرها القتل، وأكثر الكلام حولهم. والقتل يعني محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع، بل هو من أبشع الجرائم ومن أشدها ومن أخطرها، خاصة القتل العمد. القتل العمد الله سبحانه وتعالى أخبر عنه لما قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا، ليس من شأنه ولا من صفته ولا من حاله، إلا خطأ، يكون شيء خطأ. ومع ذلك، مع أنه خطأ، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المسلم والإثم، حمل الدية والكفارة لخطورة هذا الأمر، ولأنه يكون حصل منه نوع تساهل وتقصير، فطولب بدية وكفارة. أما إذا كان عمدا فالله سبحانه وتعالى قال في الآيات التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاءت الأحاديث بالتحذير من قتل المسلم، حديث ابن مسعود وعائشة وعثمان رضي الله عنهم، فأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني فيرجم، والنفس بالنفس القاتل عمدا يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا مرتد يقتل، من عداهم فلا يجوز أن يقتل، ومن قتل متعمدا عالما بحرمة المقتول ومقدما قاصدا فهو داخل في الوعيد. ولذلك هناك قول مشهور عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كما يروي سعيد بن جبير رحمه الله أن ابن عباس يقول لا يئس للقاتل عمدا توبة، ولما اعترضوا عليه بآية سورة الفرقان والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب إلى أن قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح، قال تلك آية مكية وآية النساء مدنية نزلت بعدها فلا تكون ناسخة لها هي أو هي ناسخة لها، فالعمل على آية النساء خاصة. الخلاف في هل تقبل توبة أم لا تقبل، فهذا القول الذي يروى عن ابن عباس وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنها لا تقبل، فهذا أمر خطير جدا. أما الذي لم يتب فهذا أمره خطير جدا، يعني كون أنه يموت مصرا على القتل مستبيحا للقتل لا يبالي ولا يتردد فيه فهذا على خطر عظيم. وهذه من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف، مثل مسألة تارك الصلاة، تارك الصلاة عمدا، الخلاف مشهور في أن تارك الصلاة عمدا كافر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه وسلم ولو مات على هذا، وكذلك القاتل عمدا إذا كان لم يتب إلى الله حقا وصدقا فهو معرض بمقتضى آية سورة النساء لعذاب عظيم. والوصف هو وصف للكافر المشرك، وهذا الحقيقة لا شك أنه ينمي عن كذبه في ادعاء الإسلام، مثل ما قالوا في ترك الصلاة، إنسان لا يصلي أبدا وتعرض عليه الصلاة أو يقتل يقول ما يصلي ويقتل مصرا على عدم الصلاة كاذب في دعواه الإسلام. كذلك الذي يسل سيفه ويقدم على القتل ولا يبالي ويرى أنه يقتل إذا قتل ومع ذلك فادعاءه الإسلام والاستسلام لله كذب، ليس مستسلما لله، هذا يدل على كذبه في هذا الشأن. فنسأل الله السلام والعافية، هذا أمر خطير جدا. فالقتل على ما ذكر المؤلف قتل عمد يختص القود به، فالقود هو اقتياد القاتل، سمي قودا لأنه يقاد للقصاص كما يقاد الحيوان، يوضع بيد شيء أو برقبته ويقتاد فسمي قودا، فعرف عن العرب وردت الأحاديث بهذا اللفظ، العمد قود كما جاء في الحديث الصحيح، أي يقاد به القاتل، يختص العمد بالقود. أما الخطأ وشبه العمد فلا، ليس فيها قود، ليس فيها قصص. والله سبحانه وتعالى أخبر عن القتل العمد وعن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك لما جاء الإسلام بهذا الحكم وأخذ به انقطعت الثارات الجاهلية، في الجاهلية كانت الثارات متسلسلة، من قتل ظلما ما يترك أولياءه بل ويقتلون بدل الواحد اثنين، وإذا قتل منهم وضيع قتلوا من أولئك الشريف، وإذا قتل منهم امرأة قالوا نقتل منكم رجل، وإن قتلوا منهم عبد قالوا نقتل من سادتكم. فجاء الإسلام وحسم هذه الأشياء، وأنه لا يجني جان إلا على نفسه. فهذا الحكم من الحكمة بمنزلة عظيمة، ولكم في القصاص حياة، كيف يكون في القتل حياة؟ لذلك نجد أولئك الفجرة العلمانيون الزنادقة مما ينتقدونه على الأحكام الإسلامية أنكم تقتلون القاتل، بدل ما فقدنا واحد فقدنا اثنين، فأي خطل هذا وأي زندقة، هذا لا خير فيه، هذا ما يستأهل الحياة، بل نفقده حتى لأننا لو لم نفقده سوف نفقد على التوالي، يستمر القتل ولا يتردد أن يقتل لأتفه الأسباب. ولذلك العرب نفسها كانت تدرك هذا، فتكون تقول القتل أنفى للقتل أو أوقى للقتل أو أبقى للقتل. لكن كما يقول العلماء ما ورد في لفظ الآية أبلغ بكثير من تعبير العرب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب. ولذلك نجد الدول الكافرة هذا الحكم يترددون فيه على عشرات السنين، أحيانا يشرعونه وأحيانا يلغونه. يشرعونه إذا رأوا القتل استشرف الأمة شرعوا القتل للقاتل عمدا بدل السجن المؤبد. فيأتي أحد السادات والملأ يتورط في جريمة قتل من الوزراء ولا الأمراء ولا التجار، فيتدخل القانونيون والمشرعون ويعدلون المادة من أجل خاطر هذا، مثل ما أخبر عليه السلام عن بني إسرائيل كانوا يتصرفون في الأحكام التي أنزل الله عليهم حسب أهوائهم، وهذا الحاصل بالنسبة للقوانين الوضعية. أما الشريعة الإسلامية فجاءت بهذا الحكم الذي لا يجوز أن يتعدى عليه. ولذلك في الحديث من حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من حال بين الذي يريد القواد، إنسان قتل له قتيل فهو بخير النظرين كما قال عليه الصلاة، إن شاء أن يودى وإن شاء أن يقاد، فمن حال بينه وبينه فالرسول صلى الله عليه وسلم لعنه، ما يجوز. لا يمنع هذا التوسط للصلح، فهذا محبذ ورغف، لكن الإلجاء والإكراه والتهديد بأنك إذا أخذت حقك سوف كذا وكذا هذا منع له من حقه، وبالتالي ينتشر القتل والاقتتال بين الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن هذه أنواع القتل، قتل عمد يختص القواد به إذا بشرط القصد، بشرط القصد، هذا الذي يميز القتل العمد، يكون القاتل عمدا قاصدا للقتل، مريد له، مريد لهذا الأمر. فهذا من أهم ما يميز القتل العمد. نعم. قال وشبه عمد وخطأ. وشبه عمد، شبه العمد هذا متردد بين العمد والخطأ، يكون القاتل قصد العدوان ما قصد القتل، هو التعدي أراد أن يتعدى، يعني أراد أقدم على ضرب هذا الإنسان أو ما إلى ذلك ومد يده عليه، لكن ما كان يريد قتله، فنتج عن التعدي القتل. أما القاتل عمدا يريد قتله وقد يعترف، أو تكون الآلة التي استخدمها واضحة الدلالة على أنه يريد القتل، ولا يقبل منه قول ما أردت القتل. إذا كانت الآلة المستخدمة والوسيلة المستخدمة في القتل من ما يقتل غالبا. والخطأ وهو الذي لا يكون الإنسان قاتل قاصدا فيه لا القتل ولا الفعل، وربما قصد القتل لكنه ما قصد الشخص، ما قصد الشخص، وإن كان هذه يختلف فيها بعض أهل العلم، يعني خاصة في بعض صورها. فالقتل خطأ قد يريد أن يقتل كافرا في الحرب أو ما إلى ذلك، فتبين أن المقتول مسلم، أراد أن يصيد صيدا فإذا بالرصاص يصيب إنسان بدل ما يصيب الصيد، فهذا خطأ في الفعل أو خطأ في القصد أو خطأ في الشخص على اختلاف عبارات الفقهاء في هذا. فهذا خطأ، الصحيح أنه كله خطأ على اختلاف صوره، ما دام أن القاتل لا يريد القتل بحال من الأحوال ولا الاعتداء، ولا الاعتداء على المقتول بحال من الأحوال، لكن إما أن يكون قصر في فعله أو قصر في قصده وأخطأ في قصده أو أخطأ في ظنه، فصار الخطأ نتيجة هذا التقصير منه. وعامة الفقهاء على هذا التقسيم إلا الإمام مالك رحمه الله، المشهور عنده أن قتل شبه العمد يقول ما ورد، وليس هذا في الكتاب وليس في القرآن، والأحاديث التي وردت يتكلم فيها، وله رواية تتفق مع قول الجمهور. والصحيح أن قتل شبه العمد ورد فيه ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الحديث، ألا إن قتيل خطأ العمد، لأنه سمى خطأ العمد وعمد الخطأ وشبه الخطأ شبه العمد، فهذا ثابت وهو مغلظ بالنسبة للخطأ، لكنه دون العمد لا يقتص من القاتل في هذه الحالة. قال فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتل من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فهذا العبد أن يقصد من يعلمه أو شيء توفر القصد من يعلمه آدميا معصوما آدمي إما من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن. فكل هؤلاء ما دام له ذمة أو عهد أو أمان صحيح لا يجوز التعدي عليه. فمن قصد قتل مسلم مؤمن أو من له الأمان بصورة من الصور فبآلة يغلب على الظن حصول القتل منها فهو عمد يعتبر عمدا. قال مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. يعني هذه المؤلف رحمه الله يذكرها صور لأنواع القتل العمد وبعض الفقهاء يعني على سبيل الاستقراء يرى أنها 9 أقسام وفي الحقيقة لا تكاد تحد لأنها يعني صور تتشكل وتتلون متعددة. لكن أهم شيء فيها من ناحية قصد القتل العمد وإن كان القصد خفي ولا يكاد يعرف إلا بالوسيلة أو بقرائن تدل على حصول قصد القتل من هذا القاتل. فمنها أن يجرحه بشيء يعني له مور في البدن يعني له يغور في البدن محدد وهذا الذي يسمونه القتل بالمحدد من سكين وخنجر ونحوها من أنواع الحديد وما في حكم الحديد. وهذا متفق عليه بين الفقهاء أن ما حصل من قتل بشيء من هذه الوسائل وهي الآلات المحددة فيعتبر قتلا عمدا أو المثقل وهو الذي ذكره أن يلقي عليه حجرا أو حائطا أو يلقيه من شاهق هذا يدخل في مسمى القتل بالمثقل وهذا بعض الفقهاء بالأخص الحنفية يرون أنه لا يكون به القتل العمد والصحيح قول الجمهور أن هذا يكون به يحصل به القتل عمدا إذا توفرت يعني الأمور الأخرى فلا شك أن هذا من وسائل خاصة ما ورد في الأحاديث كحديث أنس في شأن الجارية التي قتلها اليهودي ونحو ذلك مما ورد من القتل بالمثقل واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام عمدا. وكذلك من الصورة ذكرها المؤلف الإلقاء في النار أو إلقاء في ماء يغرق فيه ولا يستطيع أن يخرج من النار أو من الماء. أما إذا كان يستطيع وهو الذي تساهل لكن هذا أمر الأصل عدمه لأن الإنسان بفطرته لا يمكن أن يعرض نفسه للموت ولا للخطر. يعني فطرة فطر الله لأنه ينفر من النار وينفر مما يؤدي إلى الغرق. اللهم إلا أن يكون تصرف بالنفس تصرفا أوقعه أو ورطه في النار زيادة على يعني ما عمل به القاتل أو جعله يرتكس في الماء وحتى يغرق بسبب سوء تصرفه هو أي المقتول. فهذه أنواع. والخنق مثلا الخنق بالحبل أو نحوه والإلقاء بين يدي السباع ذئاب أو أسود أو ما إلى ذلك ومثل يكتفه ويلقيه بحيث لا يستطيع أن يفر منها ولا أن يدافع عن نفسه. فهذه صور يعني كثيرة جدا يذكرها الفقهاء رحمه الله بالاستقراء تعتبر من صور القتل العمد. إذا حصل شيء من ذلك مهما نفى القاتل وأنه ما كان يريد أن يقتل المقتول لا يقول إلا أن يثبت إثباتا ينفي هذا الأمر الذي بين يدي القاضي. قال أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا أو يقتله بسحر أو سم أو شهدت عليه أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. هذا أيضا من صور القتل العمد، الخنق كما قلت، أو يحبسه عن الأكل أو عن الشرب، يغلق عليه في مكان لا يصل إليه طعام ولا شراب، أو في مدة تكون كافية أن مثل هذا الإنسان يموت جوعا أو يموت ظمأ وعطشا. فإذا ثبت أنه عمل هذا العمل، لأن بعض الفقهاء يجادل في هذا يقول من قتله؟ هذا مات من الجوع، مات من الظمأ، سبحان الله. يعني الإنسان يحبس إنسان في بيت حتى ويمنع عنه الطعام أو يمنع عنه الماء مدة معينة ويموت على إثرها ويقال إنه ما قتله، هذا ليس من الفقه في شيء. وكذلك في لو عرضه للبرد ومنعه من الملابس التي يستدفئ بها وعرضه للبرد حتى مات، أو الحرارة الشديدة التي لا يطيقها مثله من شيخ كبير أو طفل صغير وتركه في الشمس مدة مات على إثرها أو متأثرا بها، مما يدل على أن السبب الذي مات بشأن شدة الحرارة أو شدة البرودة. وكذلك إذا كان بسحر، إذا ثبت أن الساحر قتل هذا الإنسان مسحور، أو بالسم دسه في شرابه أو طعامه أو ما إلى ذلك. وهذا السحر والسم وردت الأحاديث به. وكذلك القتل بالشهادة، لو أناس تواطؤوا على إنسان وألصقوا به تهمة توجب القتل وقالوا هذا الذي قتل فلان عمدا وشهدوا، حتى إذا قتل تبينت الأمور أنهم كذبة، أو شهدوا عليه بالزنا وتبين أنه لم يزن، أو على امرأة أو ما إلى ذلك فتبين أنهم كاذبون. ورد عن علي رضي الله عنه أنه أتاه اثنان شهدا على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم أتى بعد ذلك وقال أخطأنا، ليس هذا هو السارق بل السارق غيره. قال لو علمت أنكما قصدتما أو عمدتما لقطعتكما، ولم يقبل شهادتهم في شأن السارق الآخر، لم يقبل شهادتهم. فهذا واضح أن من أدلى بشهادة كاذب فيها قاصدا الكذب فيتحمل. ومن الفقهاء من يحمل القاضي إذا كان عالما بالحقيقة وأنه حكم بالقتل مع علمه ببراءة المقتول وأن الشهادة مزورة مزيفة فيوجب القتل عليه، فإنه قتل عمدا إذا تبين أنه على علم بأن هذا المقتول للشهادة زور ولكنه لم يبالي بهذا ولم يلتفت إليه. قال وشبه العمد أن يقصد، نكتفي بهذا، ونسأل الله ليوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم ليجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.